السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك وندعو إليك وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغد المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. تذكرة سريعة لمن ما فاتته الدروس الماضية. صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه واسلا الأصقع وأظن أنه مخرج في مسند الإمام أحمد الطبراني يقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور. في رواية بالعكس: وفضلت بالمفصل. في رواية: وفضلت بالحواميم والمفصل. الحمد لله الله وفق. ذكرنا لمحات، أنا ما أعتبره تفسير، أعتبره لمحات عن السبع الطوال وعن المئين وعن المثاني. والآن نحن إن شاء الله في المفصل. كما قلت لكم في بداية الحديث، لعله ضعفي ونقصي يظهر أكثر ما يظهر في المفصل، لأنه هنا يوجد كثير من السور في من التقطع في السور، سور قصار يسموها قصار السور. والموضوع العام في شعوري أن أتمنى أن أكون أن أستطيع ربط كل سورة من هذه السور المختصرة أو التي ليست طويلة أو التي سماها سيدنا عبد المسعود قصرى أو الصغرى في بعض رواياته، ربطها بسور أطول منها. طبعا هنا في بعضهم يكون في ذهني واضح في ربط هذه السور القصيرة بالسور الطويلة، وهذا فيها ناحية عملية يعني شان الإنسان. نحن ندعي الآن أنه صار عندنا عصر السرعة وصار في وقت وصار كذا، فهذا يعني الإنسان ما ينبغي أن يبطل علاقته مع الله. يعني إذا كان السلف الصالح من القرون الثلاثة الفاضلة الأولى وغيرهم يقرأون سورة طويلة وما بعدها يقرأ سورة متوسطة، على الأقل يريد أن يجعل علاقة مع الله ويجعل علاقة مع كتاب الله ينبغي أن يقرأ سورة قصيرة. وسأضرب لها أمثلة وإن شاء الله بتكون هذه الأمثلة وافية. في مجموعات هي نحن تكلمنا في الدرس قبل الماضي على المسبحات. المسبحات شأن بقية المجموعات ما بتكون متوالية، يعني متوالية من المجموعات هي ذوات ألف لام را، مبدؤة بألف لام را، متوسطة بسورة الرعد ألف لام ميم را، والحواميم هذه كلها بتكون متوالية. لكن المسبحات ما كانت متوالية، في واحدة في جزء عما ما وصلنا إليه استغرقنا، وهذه هي في سور بينها، وإن شاء الله نكون غطينا هذه السور. نحن وصلنا إلى سورة التغاب والآن سورة الطلاق. فهذا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات كل ليلة ويقول فيهن آية خير من ألف آية. لاحظت كيف؟ يعني هي نحن يا بني آدم نحن أصحاب شكوك، أصحاب تفكير قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. هذا ما يليق بالله سبحانه وتعالى. شكوكنا وخطأنا لا يليق بالله سبحانه. فلذلك الله سبحانه وتعالى من كبريائه وعلوه وعظمته أنزل علينا لكي نفهم أولا فيما يتعلق به، ثانيا فيما يتعلق برسله، ثالثا فيما يتعلق في الوقائع التي نعيشها اليوم أو في الدين الذي نعيشه اليوم. للأسف أنا في ظني في قصر نظري القاصر كثير من أولئك الذين طلقوا دينهم لما فروا من هذه البلاد إلى بلاد أخرى، لو كانوا يعرفون المسبحات على حقيقة ما فروا من دينهم، لأن هذا الدين أعظم ما يمكن. يقول سبحانه وتعالى فيه إن الدين عند الله الإسلام، لاحظوا فيه. فلذلك المسبحات فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي رسله الذين أرسله وفي العطاء الأمور الدينية، مثل صلاتنا العشاء. هي يعني أنا ما أستطيع أن أتصور، أنا والله لو مكث ملايين السنين وفكر فيها ما استطعت أن آتي إلى ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها سهلة ميسورة بإرسال رسوله. وفي بالعمل القضايا الدنيوية، واحد يصاب بمرض، واحد يصاب بفقر، واحد يصاب بمصيبة، نسأل الله أن يصرف عنا وعنكم المصائب. لاحظت كيف لما يفهم عن الله، بيقول سبحانه وتعالى في آخر سورة في النصف الثاني من سورة التغابن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. لاحظت كيف يعني مو كل شغلة، نحن جميل الربط بين كل شيء يحصل لنا وبالله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان المحب الحقيقي لله سبحانه وتعالى يربط بين الأشياء الإيجابية في حياته وما أكثرها في حياتنا. كلنا نحن مغمورون في فضل الله سبحانه وتعالى. أنا العبد الفقير عاجز وقاصر، حمدي على قدري وعطاء الله سبحانه وتعالى علي على قدره. عرفت كيف؟ وأظن كل الحاضرين كذلك وكل الغائبين كذلك. لاحظت كيف نحن غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى، عاجزون عن إحصائها وعن الثناء عليها. عرفت كيف؟ بدال ما نحن ننظر إلى الجوانب السلبية في حياتنا وننسوها زورا وبهتانا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى قدر، لكن هناك في ثقة بالله، هناك في حسن الظن. الشيء اللي أنا ما بيعجبني بجوز الله سبحانه وتعالى ارتضاه لي لشيء يعلمه منه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضة. عرفت كيف؟ يعني هذا الشيء بيكون مكروه للمريض، بيكون مكروه لولي المريض أن يحميه من هذه الأمور، لكن بيحمي منها. والله سبحانه وتعالى لما أنت تبني ثقتك بالله، لما تبني هذه المعرفة بالله، لما تبني هذا الحب لله سبحانه وتعالى، بيصير عندك ثقة به أكثر. فالشيء السلبي الذي ينظر إليه من قبل الكثيرين على أنه سلبي في حياتنا يصير ينظر إليه بشكل إيجابي. بقي علينا سورتان من جزء 28 اللي هو كله مدني على الرأي الأرجح. رفض كيف؟ بعدين ننتقل إلى إن شاء الله إذا الله أحيانا إلى الجزء 29 أو جزء سورة تبارك الذي ابتدأ بسورة تبارك، وبعده الجزء 30 يبتدأ بسورة عمها. هذه معظمها، ما أقول كلها، في بعض فيها خلاف، في بعض متفق على أنه مدني، منها سورة إذا جاء نصر الله والفتح. لاحظوا كيف؟ لكن أكثر هذه السور القصار تكون مكية، وأكثر السور الطوال تكون مدنية، في مخالفة بها في سورة الأنعام والأعراف، هذه سور مكية وطويلة جدا. نمضي على هذا الشرط إن شاء الله، يعني أنه هون صار في تقسيم قرآني. ليش هذا التقسيم القرآني؟ والقرآن كله معجزة من الله سبحانه وتعالى، ولا يفضل بعضه بعضا. مشان شو؟ مشان هالعبيد الضعيفة تتعلق بالقرآن. لاحظت كيف؟ ونحن والله أنا بلكن عن نفسي، أنا ضايع. عرفت كيف؟ صايع، مايع، شو ما بدك سمي. عرفت كيف؟ لولا هذا القرآن الكريم، أنت وأنا وكل واحد منا في بين يدينا كنز عظيم لا يوجد أعظم منه في الدنيا. بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كان هالمعلومات النظرية مقترنة بفعله صلى الله عليه وسلم. بجوز هلأ بجوز بعض الناس ما عندهم أمثلة عملية لذلك، فالمثال النظري قائم. عرفت كيف؟ نحن كلنا مطالبون به. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، يعني ما في فحص بالدنيا تدخله أنت بيعطوك الأسئلة إلا بهذا الفحص. شايف؟ يعطوك كل الأسئلة، كل الأسئلة موجودة بالقرآن الكريم. عرفت كيف؟ هيك أنا تصوري، بجوز كنت تصوري غلط. عرفت كيف؟ إنه هذا القرآن بيجي يوم القيامة كل واحد بيعطوه نسخة تبعه. هون غام هذا انه انت زبطت مزبوط، هون فاهي لانه حالتك تعبانه، هون رايحه منو مو موجوده، لاحظت كيف؟ فلذلك الاسئله كلها اللي بدك تسالها تسالها فيما اعتقد انها موجوده في القران الكريم وانه مجاب عنها. فلذلك يا سادتي اذا ما اخذت من هذه الدروس الا تقويه صلتكم بكتاب الله سبحانه وتعالى. شو هي الصله تبع الكتاب؟ بيقول صلى الله عليه وسلم فيها الكتاب القران حبل طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم. أنا ما ممكن أتصور بشر على الإطلاق يكون أعظم مقاما من أن يمسك بحبل طرف الآخر موسك من قبل الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ أنا بتكلم عن نفسي، أنا أمر بأطوار مختلفة، مرة بكون عم بأكل، مرة بكون نايم، مرة بفوت على الحمام، مرة كذا، عرفت كيف؟ هذا أشرف منصب إلي أن أكون ممسك بطرف طرفه الآخر بيد الله سبحانه. فلذلك يا سادتي إذا ما أخذت من هذه المحاضرة إلا أنه كل إنسان، طبعا أنا ما بعرف شو علة كل إنسان، بل بس هلأ نحن شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر في هل من مدكر. ما شاء الله كلكم عندكم جوالات، كلكم عندكم آيفون، وهذا وفيك برامج تنزل عليها، بيقولوا لك الدكتور ما حسن يشوفك قبل خمس دقائق، بدل ما تقعد تعلق بهالخمس دقائق افتح هذا، شايف كيف؟ اقرا انت، اقرا صفحه، اقرا صفحه من القران، عرفت كيف؟ هذا ما كان متوفر لابائنا وما كان متوفر لاجدادنا، الله سبحانه وتعالى فضل علينا، وهي نعمه من الله سبحانه وتعالى تستوجب الشكر، ان شاء الله نحن نكون ممن يقوم بحق هذا الشكر، عرفتوا كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى من قبله سبحانه وتعالى ما ترك وسيلة، ما ادخر وسيلة لإيصال هذا الكلام إليكم إلا فعل. سيدنا النبي صلى الله كان يؤذى، كان أحيانا أكثر من يؤذى، شان إيش؟ شان إبلاغ كلمة الله. ولما هو عرض نفسه على القبائل ماذا قال؟ قال أتؤمنونني حتى أبلغ كلمة ربي؟ هيك بس كان يقول، كان يقول للقبائل كله إنه حتى أبلغ كلمة ربي. بلغ والله بلغ، شايفين؟ بتنظر هون في عندك بالمكتبة مدري كم نسخة من المصحف، الإمام الله يطول عمره قرأ فينا، شايف كيف؟ بآيات هي. طبعا الله سبحانه وتعالى حافظ القرآن سبحانه وتعالى، لكن سيدنا النبي بحياته ضحى كثيرا حتى وصلت هذه الأمور إليكم. هذا وأنتوا هلا، أنتوا هلا وظيفتكم أن توصلوا للجيل الثاني، عرفت كيف؟ نحن عنا القرآن بينتقل من جيل لجيل عن قبل، من قبل الرجال، مو من قبل أنصاف الرجال ولا من قبل، شايف كيف؟ فلذلك هلا أنتم وظيفتكم أن تبلغوا هذا الجيل، شلون يعني بدك تبلغوا للجيل الثاني؟ معلش خليني أكون عملي معكم، يلي بيسمع كلمة هون يروح يبلغها لأهله يا أخي، عرفت كيف؟ يبلغها لأولاده، يبلغها لزوجته، عرفت كيف؟ إذا سمع كلمة طيبة عن القرآن الكريم، بدل ما يظل هذا العدد محصور بهذا العدد، إن شاء الله ببارك فيكم، لكن كل واحد يروح الخير هذا لا تقصره على نفسك، اجعله منتشرا في ذويك، اجعله في أهلك. هلا نحن بزمان شايف كيف؟ بيروح على المدرسة الواحد ما بيسمع القرآن. لاحظت كيف؟ ولا بيعرف كيف يقرأ قرآن، بيتخرج من الجامعة ما بيعرف يقرأ قرآن، شايف إيه دي السيرات المستقيم، شايف كيف؟ ما بيعرف لا يقرأ قرآن ولا بيعرف، أخذ شهادة بسبع لغات ومثل عشر لغات، عرفت كيف؟ ما بيعرف يقرأ قرآن. فلذلك إذا نحن بس من هذه المحاضرات، شايف كيف؟ هذا في عرك كثير من عندي بحكي كثير أنا، لكن إذا أنتم ما أخذتم منها إلا أنه إنسان يشوف دبر راسه كلكم ما شاء الله أذكياء، كلكم مثل ما بيقولوا باللغة العامية حربوا، شايف كيف؟ لأنها الشطارة بالقرآن، دبر راسك مع القرآن، القرآن متوفر، شلون بتكون يا ببرامج مختلفة، بنسخ مختلفة، بطبعات مختلفة، ما بعرف إذا ساعته على أقل الحياة أو في هذا، والله فتح بالخط، شايف كيف؟ نقاء الخط القرآني، أنا لما كنت صغير كان في نسخ كثير، كلها بلاقيها منمشم وغبشة ومدري شو، عرفت كيف؟ اجى هذا الله الله يبارك فيه والله يرحمه إذا توفي. شايف جعل خط نقي تبع القرآن تجي في برنا، يعني الله سبحانه وتعالى عم يهيئ لكم من الأمور. شان ما تقولوا إنه بكرة والله نحن ما بلغنا نحن ما أجا، لا نحن أنا أقولها على الملأ، نحن أجانا على أوفر ما يكون وأكمل ما يكون. لاحظت كيف؟ وأنتوا إن شاء الله الله بيجعلكم من الشهداء. بيشهدوا القوم نوح بيقولوا لا ما بعثت لنا رسول، بيقولوا مين بيشهد لك؟ يشهد لنه أمة سيدنا محمد. منين أنتوا بتعرفوا مع أنه في آلاف السنين بينهم؟ والله نحن قرينا بالقرآن إني أرسلنا نوحا إلى قومي. لاحظتوا كيف؟ هالرتبة أنا والله لا أبلغها ولا أنالها لولا كتاب الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ فلذلك كل واحد يحترم حاله ويرفع من مقامه بإيش؟ بالقرآن الكريم، مو لا بالأكل لا بالشرب لا بالملبس ولا بال ما ما ما هي أمور ما بترفع من شأن الإنسان. بجوز ترفع شأنه عند بعض الناس، لكن عند الله سبحانه وتعالى رفعة شأنه. بيقول صلى الله عليه وسلم إنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. يعني حتى منازل الجنة يلي هي أعلى ما يمكن أن يتصوره الإنسان من إكرام الله سبحانه وتعالى هي على حسب قراءتك للقرآن، على حسب آيات القرآن، على حسب حفظك. في إكرام من الله طبعا، ما أدري إذا ذكرت هذا الحديث، هو حديث أولو متكلم فيه أهل الصنعة إنه يلي بيموت ومن همه أن يحفظ القرآن ما بيحفظ، الله سبحانه وتعالى يرسل له ملكا إلى قبره. الله سبحانه وتعالى مطلع على القلوب، شايف اللي بيحب يحفظ قرآن، اللي ما حابب يحفظ قرآن، اللي مقبل واللي معرض كذا، الله لا يحاسبنا. لاحظت كيف؟ يرسل له ملكا فيعلمه القرآن ويحشر يوم القيامة مع أهل القرآن. عرفتوا كيف؟ يعني أنا إذا استطعت من هذه الدروس فقط إنه هالقلوب وجهوها إلى كتاب الله سبحانه وتعالى هذا يكفي. طبعا ما حدا يفهمني غلط، لأن لا في حركة كثير قوية إنه أخي بس بدنا القرآن ما بدنا السنة النبوية. لا، السنة النبوية مطهرة من آيات كثيرة في القرآن ممكن تأخذ، ما تفهموها غلط، يعني ما بدي يصير فهم غلط. نحن وصلنا لعند سورة الطلاق. سورة الطلاق كان سيدنا عبد الله مسعود يقول سورة النساء القصرى أو الصورة، يعني ربط فيها. أشهد أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الكبرى. في ناس شو بيفكروا سورة النساء الكبرى؟ سورة النساء الكبرى ما في. الكبرى شو هي الكبرى أو الطولة؟ هي سورة البقرة، هي التي ذكرت فيها عدة النساء وذكرت أيضا في سورة الطلاق. لاحظوا كيف؟ لذلك أنا ليش عم أذكر هذا؟ سيدنا ابن مسعود أعلم مني بالقرآن بكثير بمراتب، وهو الذي ربط بين سورة الطلاق وبين سورة الطولة أو الكبرى التي هي خلاف ما يظن الناس بيفكروا سورة النساء، لا هي سورة البقرة. عرفت كيف؟ يعني هي صفحتين، هي سورة الطلاق فيها مختصر لما ورد في سورة البقرة. ما عندك وقت ترى سورة البقرة لأنه عم ناكل فلافل، شايف كيف؟ ما عندك وقت. عرفت كيف؟ ما عندك وقت ترى سورة الطلاق. شو فيها؟ التقوى. قديش في واتقوا الله في سورة البقرة؟ هون في ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعدين ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. شايف كيف؟ يعني هي بها بسورة مختصرة بهذا الأمر. لاحظت كيف ذكر فيها معاني التقوى وكيف يثيبك الله سبحانه وتعالى عليها بثلاث مواضع مختلفة. ذكر فيها أحكام بعض أحكام الطلاق، بعدين هي مصدرة بقوله يا أيها النبي. ليش مصدرة يا أيها النبي ومصدرة يا أيها الذين آمنوا؟ مشان يدلك على أنه حضرة سيدنا النبي هو حكم علينا في أسمى علاقاتنا الدنيوية. عرفت كيف؟ ما في انه والله انا بحب مرتي، انا بحب فلان، يعني ما في. هون بده يكون حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم. طبعا في هون روايات انه هو طلق، لكن انا ما تبين لي من روايه انه طلق صلى الله عليه وسلم. اكثر شيء اشهر شيء انه طلق السيده سوده. شو بتقول؟ السيده عائشه هي اعرف، والبخاري تخريجه اقوى. بيقول فيها السيده عائشه انه لما خشيت ان يطلقها لكبر سنها عرض لحظة الله لازمت كيف يعني هون دقة الألفاظ ودقة التعبيرات هي خشيت أن يطلقها رسول الله، لكن هو طلقها بالفعل. أنا يعني صلح لي إذا كان غلط، أنا ما تحققت أنه يوجد حديث ثابت أو صحيح بأنه صلى الله عليه وسلم طلق أحد أزواجه. لاحظت كيف؟ هم صار في شائعة بالمدينة إنه هو طلق أزواجه، وهي بسورة التحريم تجي معنا بعدها، عرفت كيف؟ لكن ما الشائعة طلعت غير صحيحة. لاحظت كيف؟ بتقرأ بالبخاري كيف إنه جاره لسيدنا عمر بن الخطاب قال له طلق رسول الله أزواجه، نزل قال له طلقت يا رسول الله، قال له لا، فطلع وصرخ فيها صوت بالمسجد النبوي الشريف على إنه ما طلق صلى الله عليه وسلم أزواجه. لاحظوا كيف الفكرة؟ شو يعني هذا الطلاق؟ يعني إنه يا أيها النبي، ما قال يا أيها الذين آمنوا، بعد شو قال؟ إذا طلقتم. هذا بيشملنا كلياتنا، عرفت كيف؟ يعني إنه هون الإنسان لما يكون قال أنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، سيدنا النبي مع أنه هو ما فعل ذلك فيما أحسن في شيء، هو حكم علينا في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهلنا وفي كل شيء. بيذكروا بكتب الشمائل أنه لو كان هو وجد هو وشخص، طبعا هي ما صارت، لاحظت كيف وجد هو وشخص في صحراء منقطع من الأرض وفي أكل بكفي لو واحد، لازم هذاك يعطيه الأكل لحم. يا ترى هيك كانت أخلاقه؟ والله ما عمل منه، كان بأبي هو وأمي من أول ما أجى على المدينة يؤسر هدول اللي ما عندهم أكل على نفسه صلى الله، وعلى أهل بيته وعلى أولاده وعلى وعلى وعلى شايف كيف. من وقت ما أشرف المدينة قال له سيدنا سعد بن عبادة في كل يوم في جفنة أمام بابك، جفنة سيدنا سعد مو 13 تبعنا يعني بساعة شوية، لا هي 9 جمل جفنة سعد بن عبادة. وين طيب وين هي الجفنة؟ كان صلى الله عليه وسلم بيوزو طاوية، بتقول السيدة عائشة زوجه بتقول انه صلى الله عليه وسلم توفي ولم يملأ بطنه من خبز الشعير يومين متتاليين. يمكن انا ما بعرف هذا خبز الشعير تبعه، عرفت كيف؟ نحن لا بيساوي خبز شعير ميد مدري وين وكذا، وبيكون ناخرين وبيكون هكا، كان خبز الشعير ينفخون أفخار يلي بيطلع يلي بيصبب. يمكن أنا مالي شايفه طول عمري، مو تفكر حالك يعني خبز الشعير مثل تبعنا، ونحن تبعنا يعني الله يتوب علينا، لا نعرف نعمة الله فيه ولا لا نحبه ولا ناكله، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم قضى من هذه الدنيا وما ملأ بطنه الشريف يومين متتاليين من خبز الشعير تبعه متبعنا. لاحظتوا كيف؟ فلذلك هون النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم علينا في أسمى علاقاتنا. لما تقول يا أيها النبي كل واحد يحط رأسه تحت، سمعنا وأطعنا. لاحظت كيف؟ بعدين بيقول هاي فيها آخر آية بيقول عنها سيدنا ابن عباس لو قلت لكم تفسيرها لقتلتموني، أو لو قلتم إني زنديق. واحد قال انا اريت ما لقيت فيها شيء، انت ما لقيت فيها شيء، لكن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء. نحن هلا شو يلي شاطين؟ نحن شاطين بالماديات اخي، في يعني بشر بغير هذا الارض؟ يعني كانه ما في غير بشر بالارض، عرفت كيف؟ في جن وفي ارواح وفي عوالم كبيره، عرفت كيف؟ فانت بدل ما تشتغل هالشغله، نحن اغنياء كمسلمين. شو يعني اغنياء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بالسماء الاولى في سيدنا ادم، والسماء هي فيها اشاره الى وظيفه السماء، عرفت كيف؟ لما ذكر كل نبي من الانبياء وفي ارتباط بينهم وبين الاوامر التي تنزل الى الارض، لاحظت كيف؟ فهذا الربط لو لما قال صلى الله عليه وسلم واحد دايري ابن عمه مات وهو يظل على قيد الحياة لكي يكون حجة علينا بغزوة بدر، بدون ينهبوا مع الناهبين، فقال اسمع سمعت أقدم حيزوم، فقال صلى الله عليه وسلم كلامه ما في عباس صلى الله عليه وسلم، شو قال؟ هذا من مدد السماء الثالثة، شايف كيف؟ معناتها السماء الثالثة فيها شيء، والسماء الثانية فيها شيء، والسماء الأولى فيها شيء، وهكذا كل السماوات. عرفت كيف؟ وأسدنا نظرا هو الذي يربط بين الوقائع التي تجري على الأرض وما بينها. مثلا لما يقول صلى الله عليه وسلم، أو من رواية ابن عباس، أنه نزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا. عرفت كيف؟ هي بتعطيك فكرة وين محل الوحي، وين تنزل هالآيات، وين كذا. السماء الثانية بيقولوا عالم الصفات تبع سيدنا عيسى بن مريم، تماء الثالثة شو فيها جمال، فيها سيدنا يوسف، معنى الجمال، وهكذا. عرفت كيف؟ فهون كل هذا الربط يعني أظن أنه جيد. بعدين هون في لفظة أمر تكررت في هذه الصورة 8 مرات. إذا حبيت وأتمر بينكم بمعروف من ضمن الأعداد التي تعدها، وفي كل مرة لها معنى غير المعنى. ما في مرة معناتها مثل المرة. شايفي؟ مع أنه هاي صورة بس صفحتين، يعني عرفت كيف؟ مختصرة. لفظة الأمر شو أول شيء؟ شو يعني لفظة الأمر؟ بيقول سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. معناته أنا بحط بذهني في خلق، في شيء مادي محسوس، هي كاسة، هي طاولة، هي كرسي، هذا ميكروفون كذا، وفي شيء مغيب عني. شايف كيف؟ أنا بجوز في حوالي أرواح ما بعرفها، ما لا شايفها، في جن وفي ملائكة وفي أشكال. عرفت كيف؟ عالم الأمر هو العالم الروحاني، ونحن كمسلمين ما أحوجنا إلى العالم الروحاني. لازم نفهمه، لازم هذا يصير في تطبيق عملي على حياتنا. شايف كيف؟ أنا بقولكم إياها بصراحة، إذا كان الإسلام بس مادي، هلأ في ناس أحسن منا بالماديات، معناته الإسلام مو أحسن شيء، لكن نحن نفوقهم بإيش؟ بالأمور الروحانية، بعالم الأمر. يعني ما فهموا يبدأ من هاي الصورة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. ليش هذا فلان تزوج فلانة؟ وليه أي فلانة؟ ما حدا بيتزوجها وما حدا. خذ انت. لا تدري لعل الله يحدث بعد. الله سبحانه وتعالى بيحرك هالقلب، شايف كيف؟ للقلب الآخر. بس لا تدري لعل الله يحدث بعد. بيجوز هو يمرق عليه فترة يبغضها، حتى يطلقها. قال سبحانه وتعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. في مثال نحن بنقرأه، شايف كيف؟ لا لا لا لا تعتبوا علي. لا، كان في واحد صحابي من أجلة الصحابي، وأبو صحابي، وجده صحابي، وابنه صحابي، شايف كيف؟ تزوج امرأة طار عاله فيها، شايف كيف؟ اجوا بقية نسائه عم يشكوا للسيدة عائشة انه هذا بدهم. بعدين سبحان الله صار يكرهها، اجت هي تشكي للسيدة عائشة. شو صار؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن، أنا أولكم، في قلبنا في تقلب. عرفت كيف؟ بحل ما له مبدأ صحيح له، إن شاء الله الله بيثبتنا على قوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا القلب متقلب. شايف كيف؟ هذا هاي الكاسة بتعجبني اليوم، بكرة بجوز ما تعجبني، الأكلة بتعجبني. عرفت كيف؟ في تقلبات كثيرة، وهذا من هذه التقلبات. قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. في عالم روحاني عجيب عظيم. شايف كيف؟ بعدين قال يتنزل الأمر بينهن. عرفت كيف؟ نحن نفكر الحدث الذي صار بالدنيا هذا بتخطيط فلان أو لا، هو نزل الأمر. وانت تعرف وين هذا الأمر قديش بيستغرق؟ مو بهالسورة، بسورة أخرى. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار 1000 سنة مما تعد. يعني شو شلون أنا بفهمها؟ أنا إذا حركت إيدي هيك، لاحظت كيف؟ هي أخذت 1000 سنة، والله عليم قديش من مخلوقات الله بدخلوا فيها حتى نزل لعندي، حركت إيدي، وبعدين كتبوا إنه والله فلان حرك إيده ورجعوا طلعت. 1000 سنة تأخذ 1000 سنة. لاحظوا كيف؟ لاحظوا العظمة الإلهية. هي عظمة في مخلوقاته سبحانه وتعالى، تدل على عظمته في ذاته. إذن هي سورة الطلاق. اولا قارن سيدنا ابن مسعود بالطولة اللي هي سورة البقرة، طبعا هي في مقارنة من باب التقوى ومن باب العلاقة النسائية. ثانيا ابتداؤها بيا ايها النبي يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم حاكم علينا في جميع علاقاتنا حتى اسمى علاقة انسانية في هذه الحياة الدنيا. بعدين لفظة الامر تكررت فيها 8 مرات، لاحظوا كل في نظري القاصر كل مرة اعتبرت أتمر بينكم بمعروف اعتبرتها من لفظة الأمر، وكل لفظة هي مخالفة للأخرى ما بتكون بمعنى الأخرى. طبعا هي من حيث اللفظ أمر ألف وميم وراء لاحظكي، لكن فيها تنوع وتشكيل. بعدين آخر آية منها بيقول سيدنا ابن عباس لو قلتها لقلتم إني زنديق أو لقطعتم عنقي، يعني فيها رواية لاحظتكي. هذا مع أنه مروي بإسناد حسن يقولوا لا ما بنقبل، نحن ما لنا قبلاني. معناتها شايف كيف مستويات الدنيا، مستويات الدنيا اختصاصات، عرفت؟ نحن ما وصلنا، او هدول اللي انكروا ما وصلوا لمستوى ابن عباس حتى يفهموا عليه. ان شاء الله نحن نكون احسن نفهم عليه. بعد في عندك سورة التحريم، انا بقول عن حالي شايف كيف انا في شغلات بيتي بتكون خاصة فيه، وانت عندك هيك هون شايفين نحن قديش نحن اغنياء بالتشريع الالهي. كل حادثه بتصير ببيت النبي لازم نحن ندرى فيها العلاقات البيتيه، نحن بنفهم كيف العلاقات البيتيه. انتم يا معشر المسلمين تفهموا العلاقات البيتيه، بتفهموا علاقات الزوجيه، شو هو احسن زوجه يلي بده يتزوج الان. بيقول سبحانه وتعالى مسلمات مؤمنات قانتات سائحات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، عرفت كيف؟ من أوصاف ذكر من أوصاف النساء آخرة ثيبات وأبكارا، عرفت كيف؟ نحن عنا سراء. بعدين كل واحد منها ما في تصطفل، ما في كل واحد على دينه الله يعينه، كل واحد منكم مسؤول. بيقول سبحانه وتعالى فيها يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. أنت مطلوب منك، أنت بدك تكون وقاية لنفسك ولأهلك من نار جهنم. شايف كيف؟ لما تأمر ابنك بالصلاة ما دخلك، شو ما دخله؟ الله سبحانه وتعالى جعله الولاية عليك، بده يقيمك للصلاة غصب عن راسك، عرفت كيف؟ بس طبعا لا تكرهوا عباد الله بالله سبحانه وتعالى، حببوهم بالله، عرفت كيف؟ وكل واحد في اسلوب، واحد بيجي بشرحاطة، واحد بيجي بنص ليرة، واحد بيجي بمصاصة، واحد عرفت كيف؟ اعرفوا، بس انت مهمتك كل واحد شايف كيف؟ كل واحد من الحاضرين مهمته انه يدل اهله على الخير. قوا انفسكم اهلكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكه، يعني هذا خلاف ما يعتقد الان. هلا بيعتبروا هذا تحضر، ما في من التحضر شيء لانه هو مناقض لهذه الايه في اعتقاد، عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد منا من الشباب هذول الصغار بده يسمع كلامه لما يقول له لو كان على غلط، عرفت كيف؟ لان الدنيا ما بتمشي الا هيك. شايف كيف؟ لو كان انت بتعتقد انه غلط ابوك وانت صح بدك تسمع كلامه، عرفت كيف؟ بعدين يا أبونا يا أب لا تقعد تتمصلحي على عباد الله. هلأ للأسف أنا والله لاحظت في ناس بيعدوا بيتمصلحوا على أولادهم، جيب لي كاسة ما يفرك لي رجلي، هاي مفهوم الأب بس هيك إنه يفرق له رجله ويجيب له كاسة مي، عرفت كيف؟ وين لما يشعر الولد إنه أبوه بيحبه وراكن أفا مصلحته، غير لما يكون يشعر إنه أبوه عم يتمصلح عليه. يعني أنا أجاني على عيادي والله واحد معاق، والله زعلت كثير لأنه علاقته مع أبوه وأمه علاقة مصلحة، لا هو بيحب أبوه وأمه ولا أمه وأبوه بيحبه، كثير زعلت. لاحظت كيف نحن وصلنا من المادية إلى هذا الحد؟ لاحظت كيف هذا شيء مو محمود، هذا شيء مو مطلوب، عرفت كيف؟ نحن مسلمين، ولما الله قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم أنا مطالب بذلك غصبا عنه، عرفت كيف؟ بس قال له أنا ما شفت هذا الحديث ما حققته، يعني كأنه في رفض. واضربوهم عليها لعشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واضربوهم عليها لعشر، عرفت كيف؟ على رأسي إيه والله، لأنه هذا مطابق للكلام الموجود. لاحظت كيف نحن بنعمل حالة متحضرين لا في ضرر ولا إذا إحنا والله. كما أنا بعرف شيء بذكر اسمه هون، شيخ محمد سكر ذكر لي عن واحد كان يجي لعند شيخ صالح العقاد قروي، كان ما بيعرف شيء يضرب لنفسه بالحطب وشيء يأكل شعري وكذا. لما تعرف على الشيخ صالح العقاد تغير كله. قالت له يا ريتك من زمان بتعرف الشيخ. نحن هيك يا جماعة الخير، نحن المسلمين هيك. الإرهاب وتكسير الإيدين والضرب المفزع والضرب المجاع هذا موجود عند غيرنا مو موجود عندنا. لاحظتوا كيف؟ يعني كل شيء هلا بيعطوا، لا هذا بالقرآن أكيد في غلط لأنه واضربوهن. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ شلون بدك تضربها؟ بسواك. هذا سواك أنت شفته بإيدي حدا؟ بس مشان الواحد أنا لازمني أكثر واحد أتأدب عود تربى تربية ما في تأديب ما في. أنا بحياتي أيام شوف واحد عمره 70 سنة بده مني أدبه، ما في مني أدبه ولا في مني ربي. عرفت كيف؟ لذلك يا شباب أنتوا يا أصغار هلا تعلموا الأدب وتعلموا التربية. عرفتوا كيف؟ ما متى ما كبرتوا بيصير أنا أبو فلان وأنا أبو هذا، ما بيعود حدا بيتعلم من حدا ولا حدا بيرد على حدا. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لما قال صلى الله عليه وسلم بينما مثل ما قيل لي كان في غير مجتمعات مو بمجتمعكم بيضربوا الولد حتى يكسر له ايده، بيضربوا المرح. عرفت كيف؟ هالتطرف هذا سوى هالشيء اللي هن بيدعوه الان. لكن نحن بنعرف انه مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قال يلبسون مسوك الغنم او الضأن على قلوب الذئاب. عرفت كيف؟ من جوا قلوب وقلوب ذئاب. لا يغرك الحكي، الحكي المعسول مما كان بيحكي. جود مورنينج، كيف حالك؟ ان شاء الله بخير، بيضحك لك، هاي كله. لكن لما يكون واحد مثل حضرة سيدنا النبي كان سره وعلانيته سواء بترتاح يا اخي بالمعامله معه. عرفت؟ بتعرف انه هالضحكه مو صفراويه، هالضحكه مو في وراها خبز او في وراها شيء. لاحظتوا كيف الفكره؟ فلذلك يا معشر المسلمين، من كان منكم كذلك فليحمد الله، ما لم يكن منكم كذلك فليجهد أن يكون كذلك. ولازم أنتم تفخروا بدينكم. ما في بيقول ناعته صلى الله عليه وسلم بيقول لم أرى قبله ولا بعده مثله. شايف كيف؟ هلا بيقولوا عنه إرهابي، بيقولوا عنه كذا، وبيصوروا بصور قبيحة. ليش؟ لأن أنتم معاملاتكم، طبعا أنا ما عم برئهم من التهمة، هن متهمين وهن لا يألونكم خبالة، ودوا ما عندكم قد بدت البغضاء من أفواههم وتخفي صدورهم أكبر. لكن هالمعاملة السيئة اللي بيقوم فيها بعض المسلمين بيضحكوا على بعض، بيحكوا بيغشوا بعض كذا، ظنوا أنه هيك نبي. حاشا وكلا، نحن نبينا لسه بيجي معنا سورة القلم فيها شو فيها؟ وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. هلا شو بيقولوا لك بالأخلاق؟ بيفوت؟ لا مو صحيح، بالأخلاق لحالها ما بيفوت على الجنة، لأنه صلى الله سبحانه وتعالى لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. ربط الآخرة بالدنيا، ربط الإيمان بهذه بالواقع. لما الإنسان يستعمل وحدة منهم بيكون ناقص أو بيكون كافر. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك لا تغركم هالكلمات المعسولة ولا تغركم هذا الكلام. والله أنا بيتي كل واحد بيته في أشياء ما بيرضى. أما هون نحن عندنا بيت حضرة سيدنا النبي مفتوح، نزل فيه قرآن وتكلم فيه بأحاديث. ليش هذا عم يورثنا ثروة؟ شايف كيف؟ إذا مشان أحكام الحيض والنفاس صرنا بنعرف، إذا صار مشكلة بالبيت صرنا بنعرف، إذا صار شايف كيف؟ إذا صار قضية بنعرف. بيقول الله أضرب لكم عليها مثال. بيقول صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل بشهوة أهله والفاجر يأكل أهله بشهوته. تفضل يعني حتى شنو تطبخوا اليوم؟ بدنا اليوم بدنا نحن فتت مقادي استرجي يساوي غيره عليه الطلاق ما بيساوي غيره. هذا فاجر بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم. فاجر المؤمن يأكل بشهوة أهله، شو جاء على باله هو بياكل معهم، والفاجر يأكل أهله بشهوته. لاحظتوا كيف؟ يعني أدنى أبسط شيء ممكن أن يكون في العلاقة البيتية بتلاقي يا أما مذكور في القرآن الكريم نحن أغنياء بهذا القرآن، أو مذكور بالسنة النبوية المطهرة، أو مذكور بالسيرة، أو مذكور ببعض الوقائع، أو كمان هلأ نحن شايفين حالنا أحسن من أبانا وأمهاتنا. لا والله بدنا أحسن، بيجوز نحن بنعرف أحاديث ما بيعرفوها، بنعرف أحكامه، لكن والله كانوا يخافوا الله أكثر منا. عرفت كيف؟ تعلم ان انا وياك، انا بحكي عن نفسي انا ناقص، انا بحاجه انه اتعلم. عرفت كيف؟ شو بدي اتعلم من ابي وامي؟ بتعلم انه طبعا انا تعلمت كثير شغلات، لكن بتعلم خوف الله. عرفت؟ كانوا يخافوا الله اكثر من هذا الجيل. هذا الجيل بيجوز في علم، في ليسانس شريعه، وفي مدري شو خريجين، وهذا مدري شو، هي عندها اجازه بالقران، وهي مدري شو. هذا ما كان بعهد ابائنا ولا بعهد اجدادنا، لكن كانوا يخافوا الله اكثر. لاحظت كيف؟ كان يقول له معلش هي ثلاث فتوى، لكن انا بدي امشي على التقوى. هلا بيقول له شو بيقول له هلا؟ بدك القانون لما الشرع؟ بيقول له لا بدي القانون. لاحظتوا كيف قديش نحن نخاف الله؟ في في في مفتي من المفاتي قال له معلش اذا بالبكالوريا فطر الواحد. شو يعني؟ يعني نحن عم نقدم كل مصالحنا على الله. البكالوريا شو هي البكالوريا؟ لا صار هذا دكتور ولا صار عند، عرفت كيف؟ شو هي البكالوريا؟ هي فحص من هالفحوص. قال بيفطر برمضان، يعني هذا ركن من أركان شريعته الله سبحانه وتعالى. قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ونحن عم نلغي كلام الله، بيجوز هذا الشيء؟ هذا بيدل على مكانة الله في قلوبنا، يعني ما صفي له مكان، ما صفي له منزلة في قلوبنا. يا حرام يا حرام على هذا الشيء. عرفتوا كيف؟ فلذلك إذا بتاخذوا مني هالكلمة بس، كل واحد يفتش على قلبه ويعظم الله بقلبه قد ما بيحسن. عرفت كيف؟ لأن هي اللي بتنفعه. شايف هذا بده يفنى، شايف هذا الجسم بده يفنى، وهيكل عظمي بيذكره بيحطوه بكيس جنفيس، وبعدين يمكن ما بيبقى له محل حتى الكيس الجنفيس بيروح. عرفت كيف؟ لكن هذا القلب، هذا القلب المحب لله سبحانه وتعالى، هذا ما بيفنى ولا يبلأ ولا يخلق. عرفت كيف؟ بيضل قائم. والله سبحانه وتعالى أعظم واحد يعلم ذلك. شايف كيف؟ أعظم واحد لا ينكر ذلك. قلتها في غير مجالس وأقولها في مجلسكم، من سافر أو مرض كتب الله له من ما كان يعمله ومقيم صحيح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شو يعني؟ في أنت لاحظت في شركة من الشركات هيك؟ كل شركة شو لما يمضوك على العقد بيقولوا لك في عندها 15 يوم إجازة مرضية، إذا زدت بتزيد على حسابك. في منهم أكثر، في منهم أقل، في منهم ما في إجازات مرضية. بينما الله جعلها مفتوحة، لما يمرض أو يسافر الله ما بينسى، بيكتب له مثل ما كان وهو صحيح ومقيم. عرفت كيف؟ وإذا كان تاجر عنده محله، متى ما سكر هالمحل ما في لا بيع ولا شراء. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لاحظتوا كيف المعاملة مع الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك والله هذا تشريف لنا أن تكون بيوت النبي صلى الله عليه وسلم هي النبراس وهي النور لنا، يلي يعني هذا ما اختصر في هذه السورة. قرأوها في سورة الأحزاب، شايف كيف عندها أكثر من صفحتين بيتكلموا عن بيت النبي وعلى الأشياء التي شو أولها؟ معلش شو أول آية فيها؟ يعني نحن دغري بنسقط عندها. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هاي دغري يمكن أكثر من 90% منا بيسقطوا عندها. شايف أخي نحن هذا عش في شو بيقول له؟ هذا عش في الدنيا كأنك تعيش أبدا، مدري شو في الآخرة كأنك تموت غدا. بيفهموا عن مقلوب كمان، لأن كل شيء عن مقلوب عنا، كل شيء بنفهموا عن مقلوب. لاحظتوا كيف؟ فلذلك يا سادتي هدول التنتين ممدوحين بها يا أيها النبي، وفيهم من المعاني، وفيهم من الاختصار، وفيهم من الإيجاز، وفيهم من الالتزامات. نحن ملزمين لما يقرقوا أنفسكم وأهليكم، لما يضرب مثل هلا شو أهم المرأة؟ معلش أنا ما عندي شيء ضد المرأة. عرفت كيف؟ شو أهم المرأة؟ مساواة مع الرجل. مو صحيح. الله سبحانه وتعالى في هذه السورة شو قال؟ ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح، امرأة هذول يعني أحط مستوى. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون بعدين ومريم ابنة عمران. يا أيها المرأة، إذا أنت بدك تكوني عند الله مقبولة، أبي أخفف العدد بينك وبين السيدة آسيا والسيدة مريم، وبعد كثر العدد بينك وبين امرأة نوح امرأة له. لاحظت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى عم يدلك على نقاط عملية. عرفت كيف؟ نحن من حيث المبدأ نثبت موسى، خير إن شاء الله أثبت موسى، وشو استفدنا بعدها؟ ما استفدنا شيء. عرفت كيف؟ لكن هون لما الله سبحانه وتعالى ضرب مثل بهن وبهاتكن، شايف كيف؟ هذا كله بيدل على نقاط عملية. انت رجال طبعا، انت ما حتصير نبي ولا رسول. عرفت كيف؟ لكن في من اعيان الصحابة، في من كبار الاولياء، في من كبار الشيوخ، أصر المدى بينك وبينه، أتعلق بالله سبحانه وتعالى. لما يكون الله سبحانه وتعالى هو المتعلق به، ورد في الحديث القدسي في صحيح البخاري: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. شايف؟ هاي قوة ما يمكن الإنسان أن يبلغها. عرفت كيف؟ بيكون مدد من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا مو حكر على الرجال، ممكن النساء. عرفت كيف؟ يعني ما ثبت في بعض الروايات، لكن ما ثبت إنه والله حسنة الرجال تكون حسنتين وسيئته تكون نص سيئة وكذا. ما ثبت هذا. الله سبحانه وتعالى حكم عدل مقصف. عرفت كيف؟ يعني مع الله طمن بالك، الله ما بيظلم ولا يظلم ربك أحدا. وبيقول صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله، بيقول: لا أحد أحب إليه العذر من الله. قال له: يا رب، أنا والله ظروفي كانت هيك وكذا، وأنت زين للناس حب الشهوات، أنت زينت، شو نعمل بحالنا؟ شايف كيف؟ لما أنت تبني هذه المعاذير لله سبحانه. بس المهم أنت تعرف الله وتحكي معه، احكي معه، حاكي له الله سبحانه وتعالى. فلذلك هاتان السورتان فيهما هذان المعنيان. بعدين بانتهى هنا السور المدنية التي نزلت في المدينة، وتبدأ السور المكية، وعلى رأسها سورة تبارك. أظن بسورة الفرقان قلناها من عيد ذي ما كانوا بيقولوا العلماء بارك وبركة ومدري شو كذا، هذا كله ممكن تكون مشتركة، ممكن تطلق على بعض العباد، لكن تبارك لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ فلذلك روى الحكيم الترمذي فيه مع أنه الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وتبارك الله. إذا حبيت أنت تنوع أيام عملها هيك. عرفت كيف؟ مو دائما تعملها ولا حول ولا قوة إلا في رواية وتبارك الله. عرفت كيف؟ بعدين تبارك، شو يعني تبارك؟ تبارك هذا العقل القاصر بيفكر إنه في شيء ضار. شايف كيف؟ بيكون الله سبحانه وتعالى جعل له النفع فيه. عرفت كيف؟ يعني هذا هيك أنا فهمي لفظ تبارك تطلق على الله سبحانه وتعالى عندما يتصور أو يعتقد بأنه في شيء ناقص أو في شيء مصيبة أو شيء، هذا هو بيكون الله سبحانه وتعالى. منين أنا أخذت هاي؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: تباركت ترسل عليهم الفتن. يعني حتى الفتن لما تكون من قبل الله سبحانه وتعالى بيكون في حكمة إلهية. بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث ما حقق دون الأحاديث: لا تقرأوا الفتن فإنها حصاد المنافقين. عرفت كيف؟ يعني ولذلك هون شو قال في صدر الصورة: الذي خلق الموت والحياة. قال واحد من الصحابة قال: يا رسول، كلنا نكره الموت. أنا والله لهلا لسه ما بستوعب، أنا آمن فيها. بيقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء ترددي في قبل نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. شو هالعلاقة هاي؟ هاي علاقة تقصر الألسنة عن بيانه، تقصر العقول عن استيعابه، وتقصر القلوب عن لاحظت شو؟ الله سبحانه وتعالى الغني المجيد الحميد، شايف كيف؟ الذي له كل صفات الكبرياء وكل صفات الكمال، بيجي بيتنزل إلى هذا العبد لأنه وأنا أكره مساءته. يا ريت نحن مع أصحابنا هيك نعمل. نتعمد هلا إذا واحد صاحبنا بنعرف إنه هو بداية من هالشغلة بنعملها أصلا. عرفت كيف؟ الله عم يقول وأنا أكره مساءته. لاحظوا كيف؟ فلذلك هون الواقع يعني بيعطيك حكمة للموت، حكمة. شايف كيف؟ وخاصة المسلمين، لأن نحن المسلمين صرنا ماديين. شايف كيف؟ المسلم بيعتبر هاي الحياة الدنيا مرحلة من المراحل التي يمر بها، في مراحل قبلها وفي مراحل بعدها، بينما هذا المادي بيعتبر خلاص حياته الدنيا عدمت كلها. متى ما عرفت كيف يعني أضرب عليها مثالا، هذا صاحب ياسين جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، معظم مفسرين بيقول كان هذا الشاب وذبحه. أي واحد من أهل الدنيا شو بيقول لك؟ يقول لك مسكين هذا عدم حياته، خسر حياته. هو بنفس الوقت لما عم يذبحه سمع بإذنه قيل ادخلي الجنة. أنا بسأل حالي يا ترى هاي بتوازيها؟ لا والله ما بتوازيها. شايفين؟ قيل ادخلي الجنة، خلاص هذا لو كان عمره 20 سنة ولو كان عمره 10 سنة خلاص أخذ بذرة بهالدنيا عظيمة كثير بفضل الله سبحانه بتوفيق الله. الله يجعلنا وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الذي راح يسبق على الكتاب يعمل بعمل أهل النار. فإن شاء الله ما حدا من الحاضرين بيكون كذلك. وإن مشان شو يعني الله مأزي؟ لا حاشا وكلا، لكن مشان الواحد بيضل خايف من الله، ما يشوف حاله يقول انا عملت هيك، انا هذا بفضلي كنت انا تقي وصالح. عرفت كيف؟ يجي بيطرقوا طياره من ورا. عرفت كيف؟ بده يضل خايف من الله. شايف كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم، وهذا كل ما ازداد الواحد علم بالله بيزداد خوف منه. انا اعلمكم بالله، بيقول صلى الله عليه وسلم بيعبه، وانا اشدكم له خشيه. هي الخشية من الله والخوف من الله. شايف كيف؟ هلا صاروا الملحدين بيزمونا فيها. في واحد اجى لعندي ملحدين قال هدول الاسلام كلهم بيخافوا. قلت له لا مو صحيح، في منهم بيخافوا وفي منهم بيرجوا فضل الله وفي منهم بيرجوا الثواب وفي منهم بيحبوا الله وفي منهم. عرفت كيف؟ يعني هالنظرة خطأ هي من عرفت كيف؟ لما تحكم على الإسلام إنه كلهم بيخافوا مو صحيح. والخوف حلو، في حدا أنت شفتوا حدا بيحب واحد أو بيحب شيء وما بيخاف منه؟ ما بيحسب حسابه؟ أنا ما شفت. بالعكس كل ما ازدادت أسباب المحبة كل ما بيزداد بيحسب حساب، بيصير حساس أكثر، أصحك بيكون حاسب حساب كلامه، حاسب حساب تصرفاته. وأنا سلمت عليه لما ما سلمت عليه وأنا عملت، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني فهذا أولى ما نستعمله مع الله. بيقول صلى الله عليه وسلم بهالمعنى استحيوا من الله حق الحياة. والله شيء بيخجل الأشياء اللي بنعملها. قالوا له يا رسول الله إننا نستحي والحمد لله. قال لا ليس كذلك، ولكن من استحي من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والقلب والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلى. وإننا نحن صفر على الشمال صفياني. فلذلك نقف هنا وحاجة لهون. الله يعطيكم العافية، صارت ساعة، الله يجزيكم بخير. لا تأخذنا سورة تبارك، بس أنا رح أكمل على سورة تبارك. هي فيها راء، شايف كيفي؟ من السور القليلة التي آخرها راء، والراء في اللغة العربية هو الحرف التكرار. شايف كيف؟ يعني أنت كما أنه دائما في دورات، واللي علمنا على هذه الدورات حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. في المساء بيقول وإليك المصير. لاحظت كيف؟ هي مأخوذة من هذه في التقلبات. نحن في أطوار نمر فيها، عرفت كيف؟ بكل هذه الأطوار نتذكر اسم تبارك. شايف كيف؟ يعني دائما بيكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، ما بتتهم الله سبحانه وتعالى على شيء فعله بك، وإنما تتهم. إذا بدك تتهم، أنا حتى هي يعني في عندي عليها تحفظ، بتتهم نفسك ما تتهم الله سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ أنا بحب إنه معاملتي مع الله سبحانه وتعالى ما تكون نابعة إنه والله أنا عملت هيك أم ساوالي هيك وكذا. أنا ما بحب هالمعاملة. في ناس هيك أنا بسلم له الحاله، لكن أنا ما بريد إنه هيك، أنا بريد إنه تكون معاملتي مع الله أعلى وأسمى وأجل من ذلك. عرفت كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى مو محكوم بهذا الشيء، نحن محكومين. أنا محكوم. شو يعني محكوم؟ في فرائض وفي محرمات الله بلغنيها عن طريق رسوله لازم نحن نقوم فيها، لكن أنا ما بحكم على الله فيها. ما بقول له يا ربي ليش فوت فلان على الجنة وهذا ما كان يقوم بالفرائض. ما بسترجي أحكي هذا الحكي. لاحظتوا كيف؟ فكل واحد منا الواجبات التي الواجبات فيها افعل ولا تفعل، عرفت كيف؟ الواجبات المنوطة بعنقه يقعد يشتغل فيها ولا يكتر غلبة، لا يقول له يا ربي ليش وما يا ربي ليش، يكون عنده ثقة بالله، ثقة مطلقة، ثقة عمياء، بيقول سبحانه وتعالى في ذلك ويسلم تسليما، ليكون في استسلام كامل. وانتوا اصلا اسمكم مسلمين من الاستسلام، فلذلك هذه السورة معظم اياتها مو كلها تنتهي بالراء، شايف كيف؟ في منها مثل سورة هود وفي سور اخرى تنتهي بالراء، هذا يخالف النظم القرآني لانه معظم ينتهي بنون او ميم من احرف الغنة بعد مد عارض للسكون، هنا في مد عارض للسكون لكن ينتهي بالراء، واليه النشور واليه المصير، شايف؟ وهو على كل شيء قدير وما إلى ذلك، لاحظوا كيف؟ فلذلك هي سورة تبارك، شوفوا شو الله سبحانه وتعالى بيجازينا عنها، نحن والله ما منا أهل بذلك، بتجي قال بالقبر هي بتدافع عن بني آدم، لما يجي فتانا القبر بده يسأله، هي اللي بتجادل عنه، اسمها مجادلة واسمها مانعة واسمها منجية من أسماء سورة تبارك، ليش؟ لأنه هي ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى سواء فهمنا أو ما فهمنا بين لنا حقيقة الحياة وحقيقة الموت، وهو لما يقعد بالقبر الزلمة راح، ما صفي مصاري ولا صفي أولاد ولا صفي حدا، مين اللي بيجي؟ هذا رواه البزار، مو تفكروا لأن في نص صلحوا لي إياها، رواه البزار والحارث، شو قال؟ بيجي القرآن بيقول له لمحة بس لحظة أنا رايح، بيروح القرآن بيجيب له فرشين، بيجيب له هيك قربة مي، بيجيب له شغلة، بيستأنس الإنسان، فلذلك يا سادتي استأنسوا بالقرآن في هذه الحياة الدنيا حتى يأنسكم بالقبر، شايف كيف؟ وهي سورة تبارك الليلة اقروها مشان تكون مانعة مجادلة لكم في القبر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.